أخ بيقول لي ألا أتاجر في ملابس مستوردة وعندي ملابس قصيرة حريمي ومعي شريك في هذا المحل، هل في ذلك تحريم؟ ولو أن في هذا الأمر تحريما وقلت ذلك لشريكي ورفض ذلك فماذا أفعل؟ قبل ما فيك لازم نقول أولا الملابس اللي انت بتتاجر فيها دي ملابس بيت ولا ملابس خروج؟ ملابس بيت بيع عريان زي ما انت عايز، ولا هو الاخ برضو بيقعدها في البيت منتقبة؟ بيع عريان زي ما انت عايز، لو بتلبس بيت زي ما عايز زي ما عايز خلاص، لو ملابس بيت ولا حرمة في هذا. ملابس خروج لا لا، لانك بهذا بتعينها على معصية، وانت عارف اللي بيعين على معصية كأنه شارك فيها، مسألة ما فيها فصال ما فيها فصال. فالإتجار في ملابس الخروج القصيرة والمفتحة والمحزقة واللي واللي وانتوا عارفين كل ده حرام الحرام، وفيه إعانة على معصية، بتعينها على معصية. تقول لي طب وشريكي؟ فهموا هذا، إما أباش فض الشركة، تفض شركتك معاه أحسن وتبقى مع الله، ولا تخليك معاه شريك ويحل عليك غضب الله؟ اختر لنفسك بس.